قال الإنسان يضي إلى حصل زحام يسجد على ظهر الإنسان، نقول إذا حصل ذلك زحام الحمد لله أخر حتى تنقضي الصلاة وصلي. الآن يوجد بعض موسم الحج ربما يسجد على ظهر امرأة، على ظهر امرأة، والعجيب أنه الآن بعض الناس في مكة تجد نشيط يجلس على العتب الدرجة هذا ويجلس يومي بالركوع والسجود، وإذا انقضت الصلاة قام يمشي من أنشط عباد الله، هذه صلاة غير صحيحة. ولا بعضهم أيضا يشوف زحام ثم يشوف الكراسي اللي حقة المدرسين اللي يدرسون عليها يجلس عليها ويصلي، يقول إن شاء الله كناب أجلس عليها صلي، ويجلس ويصلي. هو لو كان المسألة مسألة صلاة التراويح لا بأس، لكنه إيش يصلي الفريضة والجمعة جالس. وحتى في التراويح أيضا في محذور آخر وهو الإيماء بالركوع والسجود، وهذا لا يجوز من هذه الأركان. الذي ورد سقوطه في مسألة النافلة هو القيام، وليس الإنسان مثلا تقول نعم ورد الإيماء بالركوع والسجود في مسألة ماذا المسافر، المسافر يومي بالركوع والسجود. نعم.